بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الأول بإذن الله تعالى في شرح قصيدة بانت سعاد للصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه. وهذه طبعا القصيدة من القصائد المشهورة وتعد من أشهر القصائد التي طبعا تذكر في كتب التراجم وفي كتب السيرة. نقلها طبعا غير واحد من الشعراء ومن علماء السير والتراجم. وطبعا هي للصحابي الجليل كعب بن زهير. كعب بن زهير طبعا هو طبعا اسمه كعب بن زهير ابن أبي سلمى بضم السين. يرجع طبعا نسبه إلى إلياس بن مضر. طبعا هو طبعا من مزينة، ومزينة يرجع نسبه إلى إلياس بن مضر، فهو يعني يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في إلياس. وكعب بن زهير طبعا كان له أخ، يعني كان له أخ يعني اسمه بجير. وهذا طبعا بجير قد أسلم بعد فتح مكة. وطبعا لما علم كعب بإسلام أخيه بجير أرسله في ذلك كعب، طبعا كان على الشرك وكان على الجاهلية كعب، لم يسلم حين، أرسل له أبياتا يعني يعاتب فيها أخاه عن دخوله في الإسلام. وطبعا هذه أبيات طبعا مشهورة نقلوها أيضا في قوله: لا أبلغ عني بجيرا رسالة على أي شيء، ويك غيرك ويب غيرك. في بعض الروايات: دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه، ولم تدرك عليه أخا لك. بعد ذلك قال فيها: شربت بكأس عند آل محمد انهلك المأمون منها وعلك. وطبعا في بعض هذه طبعا الأبيات اختلاف. إذا فهذا طبعا بعد ذلك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وصله هذا الخبر، وأهدر دم كعب بن زهير، وأرسل له أخوه بجير يعني يخبره بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، ويطلب طبعا أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي مسلما. فقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقبل صلى الله عليه وسلم يعني من اعتذر ومن جاء تائبا مسلما. فطبعا هو رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك طبعا يعني التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا قال أخبره طبعا أنه هو كعب بن زهير، وألقى عليه بين يديه هذه القصيدة. إذن طبعا يعني هو كما قلنا هو من الصحابة، وطبعا كما ذكرنا أنه طبعا كان على الجاهلية وكان على الشرك. والأبيات الأولى التي ذكرها طبعا حينها كان مشركا، بعد ذلك أسلم. طبعا قال هذه طبعا الأبيات التي فيها طبعا الغاية والمقصد منه هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا بدأها كما هي عادة الشعراء وعادة البلغاء من الشعراء من شعراء الجاهلية وغيرهم، أنهم يبدأون بالنسيب وهو الغزل. وبعضهم هناك من فرق بين النسيب والغزل، لكن طبعا إذن هو بدأ بذكر سعاد وتكلم عنها. وطبعا بعد ذلك طبعا ذكر الناقة ووصف الناقة كما هي عادة العرب طبعا في ذكر الناقة وفي وصف الناقة، وذكر اعتذاره إلى غير ذلك. وبعد ذلك طبعا دخل في المقصود وبين طبعا ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مدح المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعاش طبعا عاش فترة كعب بن زهير، توفي يعني بعد يعني أظن في سنة 23 من الهجرة. فهذا هو طبعا باختصار بالنسبة لسيرة هذا الصحابي الجليل، لهذا الصحابي الجليل كعب بن زهير. هذه طبعا القصيدة تبدأ بقوله: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. قوله بانت، طبعا نحن سنشرح الألفاظ باختصار من غير تطويل، وكذلك نذكر بعض المسائل ما يتعلق بالصرف وبالنحو وبالبلاغة بحسب ما يتيسر. طبعا كما قلنا هي طبعا مجرد إشارات وتعليقات. قال: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. بانت بمعنى يعني ذهبت وفارقت، والفراق البعيد يعني يقال فيه هو البين والبينونة. الفراق البعيد هو البين والبينونة. إذا بانت سعاد بمعنى فارقت وذهبت. وسعاد هو طبعا هو اسم المرأة، اسم امرأة سعاد، وهي طبعا بعضهم قال امرأة على الحقيقة، وبعضهم قال يعني فقط يعني هي ليست، بعضهم قال هي زوجته، وبعضهم قال طبعا يعني هذا مجرد افتراض. وكما قلنا كثير هو أنهم في شعرهم إذا أرادوا أن يمدحوا يبدأون طبعا بذكر النسيب. بانت سعاد، وسعاد إذن هو فاعل بانت، ووجود التاء هنا طبعا واجب، لأن سعاد يعني هذا حقيقي التأنيث، وهو معلوم طبعا في علم النحو أن الفاعل إذا كان حقيقية، إذا كان حقيقي التأنيث واتصل بالفعل فلا بد من الإتيان بالتاء، وإنما تلزم فعل مضمر. طبعا تلزمها طبعا تلزم فعل مضمر إذا رفع ماذا؟ إذا رفع فاعلا، إذا رفع الفاعل يعني إذا كان رفع فاعلا يعود على مجازي التأنيث أو مفهم ذات حري، أي طبعا إذا كان حقيقي التأنيث، كما نقول إذا قلت في مجازي التأنيث الشمس طلعت، فهنا يجب أن تأتي بالتاء. وإذا قلت طلعت الشمس يجوز أنك تقول أيضا طلع الشمس، لكن إذا كان حقيقي التأنيث كما هنا في بانت سعاد و ركضت الناقة إلى غير ذلك، فهو يجب أيضا أن تأتي طبعا بالتاء أيضا. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. إذا قلنا بانت طبعا، إذا هو طبعا البين يطلق على الوصل ويطلق أيضا على الفراق، يطلق على الوصل ويطلق على الفراق، إذا هو من الأضداد عند أهل اللغة. ومن قوله في الوصل ما جاء في قراءة حمزة وابن كثير وغيرهم، لقد تقطع بينكم بالضم، لقد تقطع بينكم بالضم، هذا طبعا بمعنى الوصل. وكذلك من ذلك قول الشاعر: لعمرك لولا البين لا يقطع الهوى، ولولا الهوى ما حن للبين آلف. فهذا طبعا يعني هذا طبعا بمعنى يعني ال يعني الوصل، واضح. ولولا الهوى ما حن للبين آلف، للبين أي للوصل. ويطلق أيضا كما قلنا بمعنى الفراق كما هو في هذا البيت. ومن ذلك قول طرف: وللصعب أسباب تجل خطوبها، أقام زمانا ثم بانت مطالبه. قوله ثم بانت مطالبه، وهذا هذا طبعا يعني بانت بمعنى يعني الفراق هنا، وذهب يعني ذهبت مطالبه. طبعا لما اذكر الشروح، هناك شروح كثيره طبعا قد تتجاوز 30 شرحا لهذه القصيده، من اشهرها شرح ابن هشام الانصاري النحوي المعروف، وكذلك هناك شرح للسيوطي جيد اسمه كنه المراد، وشرحها ملا علي القاري، وشرحها التبريزي والانباري، وشرحها غير واحد طبعا من المتقدمين، وكذلك شرحها بعض المعاصرين. إذن هذا بالنسبة للبين، واضح. فقلبي اليوم متبول، فقلبي اليوم متبول، قلبي طبعا الفاء هذه طبعا هي للعطف، وهي أيضا سببية. بانت سعاد فقلبي، أي بسبب بينونة سعاد وبسبب ذهاب سعاد، فقلبي اليوم ماذا؟ فقلبي اليوم متبول، أي حصل لقلبي ما حصل وأصبح قلبي متبولا. إذن هذا واضح. والقلب طبعا قد يطلق على العقل، وهذا جائز أن يراد به هنا العقل، يعني طبعا ذهبت بعقله وأذهلت عقله سعاد محبوبته. وكذلك طبعا يعني يطلق بالقلب طبعا العضو المعروف. فقلبي اليوم متبول، فقلبي اليوم متبول، اليوم طبعا يعني هنا يريد به مطلق الزمان، لأن يعني اليوم قد يطلق طبعا في مقابل الليل، ليل يوم ولا يوم وليلة، سافر يوم وليلة، اليوم بمعنى واضح، والليلة في مقابل، وكذلك يطلق في بمعنى مطلق الزمان، مطلق الزمان، فهذا واضح. متبول بمعنى أنه أصيب بتبل، أصيب بتبل، والتبل هو طبعا وغم في القلب، وغم في القلب. وطبعا هنا طبعا يقولون في اللغة: تبله الحب، بمعنى أسقمه وأفسده، يقولون تبله وأتبله بمعنى واحد، تبله وأتبله يعني هنا فعل وأفعل بمعنى واحد. وكذلك يقولون تبلهم الدهر بمعنى أفناهم. وكذلك تبلو غلبة الحب على القلب. إذا هذه طبعا معاني كلها يعني يمكن أن تكون مرادة هنا، يعني يمكن أن تأخذ بمعنى أفسد وأسقم. إذا واضح هذا طبعا بذهاب محبوبته قد فسد قلبه وقد مرض قلبه، وكذلك طبعا قد غلب حب سعاد على قلب الشاعر. قال ومن ذلك طبعا تبل من شواهده: لقد تبلت فؤادك إذ تولت، ولم تخشى العقوبة في التولي. فهذا هو إذا واضح. اليوم متبول، متبول خبر قلبي، قلبي مبتدأ، والمتبول خبر، وهو خبر أول. متيم إثرها، متيم أي مستعبد ومستذل، هذا مستعبد، هذا متيم إثرها، متيم إثرها أي إثر سعاد. متيم، بمعنى مستعمل، منه طبعا العبد يطلق عليه تيم، ولذلك العرب يسمون بتيم الله، اي بعبد الله. اذا هنا طبعا هذا طبعا معنى العبد. اذا هو طبعا يعني التيم، يعني هنا التيم هو استعباد الهوى، بمعنى استعبده الهوى واذله الحب. هو طبعا يعني كانه هنا طبعا يعني يبين انه طبعا انه ذليل بحبها، وان قلبه طبعا هنا طبعا متيم اي قلبه، متيم اثرها، متيم اثرها، لم يفد مكبول، متيم اثرها، اثرها طبعا هنا ظرف، هنا ظرف، وهو طبعا متعلق بقوله متيم، متيم اثرها، اي اثر ماذا؟ اثر اثر سعاد. اذا هو طبعا ظرف يعني منصوب واضح. هنا طبعا لم يفد مكبول، لم يفد اي من الفداء، لم يفد من الفداء، اي لم يعني ينقذه، يعني لم ينقذه احد. فهنا طبعا واضح، فداه وفداه وفداه، بمعنى يعني اذا اعطى فداءه انقذه، من قوله تعالى ان ياتوكم اسارى تفدوهم او تفادوهم على قراءه، فهذا واضح من ذلك قول الشاعر: فلو كان ميت يفتدى لفديته بما لم تكن عنه النفوس تطيب. اذا واضح هذا بمعنى لم يفدى، اي قلبه طبعا لم يفدى، اي لم ي... لا يريد هو ان يعني ان ينقذ، لا يريد ان ينقذ قلبه، ولا ان ينقذ احد قلبه من ماذا؟ من هذا الاسر الذي واقع، ماذا؟ فهو واقع في حب، في حب سعاد، في حب هذه المرأة. فهو طبعا قلبه هنا يعني لم يعني لا يريد ان يعني يستنقذ، ولا يريد ان يفدى طبعا، لانه طبعا هو كانه يتلذذ بهذا بهذا الاسر. بسبب ماذا؟ بسبب حبه لهذه المرأة. مكبول، مكبول طبعا من الكبل، وهو القيد، واسمه مفعول طبعا. طبعا قوله متيم هذا خبر ثاني، وقوله يجوز ان يكون صفة صفة لمتبول، متبول متيم، متيم صفة لمتبول. لم يفد مكبول يجوز ان يكون خبرا ثالثا، او ان يكون حالا، هذه الجملة تكون حالية من الضمير الذي في متيم، اي متيم هو، اي قلبه حال كونه لم يفدى، فيكون تكون هذه حال طبعا للضمير الذي في متيم، او يكون خبرا ثالثا. وطبعا هذا طبعا واخبر بواحد او اكثر، واخبر باثنين او باكثر عن واحد كهم سرات شعرى، كما قال ابن مالك في الفيته. لم يفدى مكبول هذا خبر الرابع. مكبول كما قلنا من القيد، وقيل القيد الضخم، الضخم، وكبله، وكبله طبعا بمعنى، هذا واضح من ذا قول الشعر: لما التقى القين العراقي باسته فرغت الى القين المقيد في الكبل. هذا واضح اذا، يعني من الشواهد في ذلك. اذا هذا بالنسبه طبعا للبيت الاول، فهو واضح بالنسبه للمعنى. البيت الثاني: وما سعاد غداة البين اذ رحلوا الا اغن غضيض الطرف مكحول. وما سعاد طبعا الواو تكون استئنافيه طبعا، وما سعاد، ما هذه نافيه طبعا، وهنا ليست ما الحجازيه يعني التي طبعا يعني يستعملها اهل الحجاز، يعني التي في التي تعمل عمل ليس، لا، لانه يعني طبعا وقع الاستثناء، ومن شروط عمل عمل ما عمل ليس ان لا ينقض هذا النفي، ان لا ينقض هذا النفي، وهنا طبعا قد نقض بإلا، إلا أغن غضيض الطرف. وما سعاد غداة البين، سعاد هذه طبعا المرأة طبعا، لماذا طبعا؟ هناك نكتة بلاغية ذكرها بعضهم كابن هشام، أنه طبعا ذكر اسمها أصل، وما هي، هي سعاد ضمير يعود على المؤنث، وما هي، لكنه ذكر اسمها قيل للتلذذ. ومعروف طبعا عند علماء البلاغة أن يعني أن المسند إليه يذكر للتلذذ، للتلذذ طبعا بذكر، التلذذ بذكر المحبوب، هذا معروف عند علماء البلاغة. وما سعاد، سعاد طبعا هو مبتدأ غداة البين إذ رحل، وما سعاد غداة طبعا، الغداة و غدوة والغداة هي طبعا في الأصل بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. والغداء طبعا يطلق على يعني ما يكون في مقابل العشي، وكذلك يطلق على الزمان مطلقا، على مطلق الزمان، على مطلق الزمان كما تقدم في اليوم. وبعضهم قال لعل هذا هو المقصود هنا. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، يعني إذ رح طبعا غداة البين يعني واضح طبعا متنازع فيه طبعا بين ماذا؟ بين ما سيأتي يعني ذكره. رحلوا غداة البين، واضح، رحلوا غداة البين، ويا غنوا غضيض الطرف غداة البين، مكحولوا غداة البين، إذا متنازع فيه بين ماذا؟ بين ما سيأتي ذكره. غداة البين أي الفراق، هذا مصدر من مصادر بان، وقال بان ثم قال البين، البين هو مصدر، والبينونة أيضا مصدر، إذا هذا واضح، بين المصدر والبينونة مصدر آخر لبان، بمعنى طبعا فارق وذهب. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، أي طبعا عند طبعا غداة هذا طبعا ظرف، وإذ هذا طبعا هو بدل من ماذا؟ بدل من غداة، قيل بدل من غداة، ويجوز أن يعرب بأنه ماذا؟ بأنه ظرف، لأنه ماذا؟ بأنه ظرف للبين، بأنه ظرف للبين، هذا طبعا أيضا جائز، يجوز أن يكون بدلا من غداة، ويجوز أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا يكون يجوز أن يكون ظرفا لماذا؟ للبين. إذا رحلوا، طبعا الجملة رحلوا هذا طبعا في محل جر مضاف إليه ما قبله، إذ مضاف، وطبعا إذ هي طبعا ظرف، إذا هي طبعا مبنية على السكون لكنها في محل نصب لأنها ظرف. ورحلوا طبعا هذه الجملة من الفعل، فعل ماض رحلوا، والواو طبعا هو الفاعل، فهذه جملة يعني هذه الجملة هي في محل ماذا؟ في محل جر، في محل جر. وطبعا قال رحلوا لعله طبعا باعتبار القوم، هي رحلت هي وقومه، إذن هم جماعة، أو رحلوا قالوا هنا لتعظيمها، أي يؤتى بالمفرد يعني وينسب إلى الجماعة، يعني هو يريد بالفعل شخص واحد رحل في الأصل، لكن يقول رحلوا لتعظيمه، فهي طبعا معظمة في قلب هذه المحبوبة. إذا رحلوا إلا أغنوا، هذا طبعا هو خبر المبتدأ، إلا يعني أغنوا، يعني هنا طبعا أغنوا طبعا هذا نعت، إلا معنى هنا طبعا أغنوا هو نعت، لكنه نعت لمنعوت محذوف، التقدير إلا ظبي أغنوا. هنا يريد أن يشبه محبوبته، ويريد أن يشبه سعادة بماذا؟ بالظبي. وطبعا هذا كثير عند العربية، تشبيه بالظبا، لأن الظباء هي أجمل الوحوش، أجمل الوحوش، ليس معنى هذا أن الظبي أجمل من الإنسان، لا، لكن طبعا هي أجمل الوحوش، هم طبعا وهم يعاشرونها ويعرفونها، وبالتالي فهم طبعا يعني يشبهون المرأة الجميلة عموما بماذا؟ بالظبي. فهنا قوله إلا أغنوا، غضيض الطرف مكحول، إلا أغنوا، إلا ظبي أغن، هذا هو طبعا التقدير، إلا، إذا هو نعت لمنعوت محذوف، فهو طبعا هنا خبر المبتدأ الذي هو سعاد، إلا أغنوا، أغن طبعا يعني من الغنة، وظبي أغن طبعا هو الذي في صوته ماذا؟ في صوته غنة، يقولون في نزيب الظباء غنة، نزيب الظباء هو صوت الظباء، صوت الظباء يسمى بالنزيب في النزيب في اللغة العربية، إذا هو أغن، إذا هو كأنه غزال في صوته ماذا؟ في صوته غنة، والغنة طبعا هو صوت يخرج من الخيشوم كما هو معلوم، والأغن هو الذي يتكلم من قبل خياشيمه، طبعا قال شاعر ظبي أغن ترى في وجهه سرجات تغشي العيون إذا ما نوره سطع كما قال شاعر الحكم. فهذا هو طبعا لأغن، غضيض الطرف، أغن خبر أول، غضيض الطرف خبر ثاني، ومكحول خبر ثالث أيضا. غضيض الطرف، غضيض بمعنى مخضوض، هنا فعيل بمعنى مفعول، كجريح بمعنى مجروح، طبعا معلوم في اللغة وفي علم النحو. غضيض الطرف طبعا الغض، غض بصره وغض صوته، واغضض من صوتك يعني يخفض من صوتك، وغض البصر وكفه أصل، وطبعا ترك التحديق، وترك ماذا؟ وترك استيفاء النظر، ترك التحديق واستيفاء النظر. فطبعا غضيض الطرف هنا طبعا يصف يعني سعاد بأنها تغض يعني طرف، الطرف هو العين، الطرف بمعنى يعني العين. فهذا طبعا، وكذلك طبعا يعني مما طبعا يشبهون الظباء بأنها تغض الطرف، وأن طرفها بأن طرفها أو أن طرفها مغضوض، بأن طرفها مغضوض. فهذا هو طبعا قوله إذا إلا أغن غضيض الطرف، الطرف بسكون الراء، طرف بسكون الراء كما قلنا هي العين. ومن ذلك قول الشاعر نامت غضيض الطرف رخصا ظروفه بذات السليم من ضحيضة جادلة، كما قال لبيد بن ربيعة في شعره. غضيض الطرف مكحول، مكحول طبعا يريد بذلك طبعا أنها طبعا أن حدقتها سوداء كالغزال، كالغزال، فهنا طبعا نفس التشبيه طبعا بالظباء والغزال. فقيل طبعا مكحول، طبعا اسمه مفعول، هنا طبعا اسم مفعول واضح على وزن مفعول، اما انه من الكحل وهو سواد يعني العين، او من الكحل وهو المعروف الاسمد الذي طبعا يوضع في العين، فطبعا كلاهما طبعا محتمل. اذا في هذا البيت اراد ماذا؟ اراد تشبيه محبوبته ماذا؟ محبوبته، اراد تشبيه محبوبته بماذا؟ بالغزال في هذه الاوصاف التي ذكرناه، كما قلنا قوله أغن هو خبر أول، وغضيض الطرف خبر ثاني، ومكحول هو خبر ثالث. ونقف اليوم هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.